I know. سامحة في الدار لبي إذا في الأخطاء يغنمون أريدة وتالان يسنتي يمينك حياي قدمك أبقي غسراتني العقلية مرادور كي ما يرانها الويل زكي ذاك ويصغى